وهو أن الداعية لا بد أن هي صعبة على النفس، تحتاج إلى تأهيل، وتحتاج أيضا إلى سؤال الله الإعانة. وهي أن الداعية عليه أمران، أن يستحضر في رأسه ولا ينساهما أبدا. الأمر الأول هو الرضا بقدر الله، الرضا بقدر الله، أن ترضى بقدر. انتشرت المعاصي، هذا قدر الله، عليك أن ترضى بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعله، عليك أن ترضى بقدر. ليس معنى أن ترضى بقدر الله أن تفرح وتأنس بالمنكر وكذا، ولكن ترضى بالتقدير، أن تصبر على هذا وأن ترضى على تقدير الله. تقول ما فعل الله هذا الشر، ما أوجد الله جل على هذا الشيء إلا فتنة للناس وحكمة له. وهذا هو الذي نراه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يرى هؤلاء الكفار، وهؤلاء الذين يسبون، وهؤلاء الذين يتكلمون، وهؤلاء الذين نعم، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم صابر وراضي بقدر الله جل وعلا. هناك خيط رفيع جدا بين بغض المنكرات وبين الرضا بتقدير الله. عليك أن توجد الفرق بينهما في نفسك. كيف أعرف أنني أبغض هذه المعاصي؟ بالمجاهدة، بالدعوة إلى الخير. ما دمت تدعو إلى الخير، ما دمت تدعو إلى الشريعة، ما دمت تنصح الناس، نعم، فأنت قطعا هي متضمنة لبغض المعاصي هذه التي تقع. وكذلك كيف ترضى بقدر الله؟ عندما لا تحبسك هذه المعاصي التي انتشرت بالنياحة وترك الناس وقول والله الناس فسدوا. لما تقول هذا الكلام أنت لم ترضى ولم تصبر بقدر الله جل. ولهذا كثير من الناس من الدعاة فقدناهم بسبب عدم التفريق بين هذين الأمرين، وهو أن الإنسان يرضى بقدر الله وأن يقول هذا أمر الله، هذا أمر الله. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش بهذا الرضا في دعوته، وهذا يتكلم عليه يقول لا يخرجن الأعز من الأذل؟ ورسول الله ساحر شاعر مجنون؟ يا إخوان، هذا هو الفقه، هذه هي النبوة، هذا كمالات المقامات في شجرة الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار ديدا بعض الناس إذا جلست معه لما يشعر به من الحزن ومن التقصير، لما يشعر به من التقصير يجلس يتألم وينوح ويظن أنه بهذا يرضي الله. لا ترضي الله بنياحك، وإنما ترضي الله لماذا؟ بعملك. إن كنت تدرس في اليوم ساعة، درس في اليوم ساعتين. إن كنت في اليوم تنصح ثلاثة، أنصح في اليوم خمسة. بهذا يظهر مدافعتك. أما أن تعتقد أنك لما تقول إنا لله وإنا راجعون، وإذا جلس الناس الله المستعان، ويخرج الناس بالنياح، ويخرج الدعاة مثبطين، حتى بعض الناس يخرج من المجلس وهو يقول يلا خلاص وشو له الدعوة، الناس الآن انتشر الشر والإنسان فقط لا يستطيع أن يدافع هذا الشر. هذا ما يريده الشيطان. ولهذا نقول إن في بعض المجالس وإن كان هو ظاهرها أنهم على الخير ينوحون، لكن والله إنما هو من وحي الشياطين الذي يقال في المجالس. وأنا سمعت يعني جلست في بعض المجالس يتصدر شخص ويذكر انتشار المعاصي والمعاصي والمعاصي، ويخرج الناس نعم منهزمين، قد هدتهم هذه المعاصي وظن الناس أنه ليس في الدنيا خير. ونوح عليه السلام يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالسر وبالجهارة، وكلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم أني دعوتهم جهارا، ثم أني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. الأنبياء تفعل هكذا. أما أن الناس يريدون فقط أن الخير ينتشر وكذا وهم في دعاء، الله قادر على أن يفعل هذا لو أرادهم، لكن الله يريد هذه المدافعة، يريد هذه المدافعة.